الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصيام وعن أفضل القيام، فقال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل القيام قيام نبي الله داود، كان ينام شطر الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. اشتمل هذا الحديث الجليل على فضل الصيام، وأن أفضل الصيام هو صيام فرائض الله علينا يا عباد الله. فأول ما يهتم به المسلم أنه يصوم الفريضة، وقد افترض الله على عباده صيام رمضان، ويلتحق في صيام رمضان في فرضه صيام ما على الإنسان من القضاء، فإن القضاء تابع لهذا الفرض في الأداء. وبعد ذلك صيام النوافل، وأفضلها صيام شهر الله المحرم، وهو الشهر الذي أنتم في أوائله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شأنه بأنه أفضل الصيام بعد صيام رمضان، وأضاف هذا الشهر إلى الله جل وعلا تكريمة وتشريفا، فقال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وهذا الصيام في هذا الشهر كالراتبة البعدية للفريضة، كما أن صيام شعبان قبل رمضان كالراتبة القبلية لفريضة الصيام. وفي هذا الشهر يا عباد الله يتأكد صيام يوم التاسع والعاشر، فأما يوم العاشر فهو يوم عظيم فضيل، نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وملأه، فصامه موسى شكرا لله، وصامه أنبياء الله جل وعلا، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الجاهلية يصومونه، فكان يصومه قبل البعثة. ثم لما هاجر عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومون يوم العاشر، فصامه وأمر الناس بصيامه حتى نزل صيام رمضان في فرضه، فتخفف صيام يوم عاشوراء من الركنية والوجوب إلى الاستحباب والأفضلية، حتى صام عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان في يوم عاشوراء من السنة الحادية عشرة قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل، أي إلى العام القادم، لأصومن التاسع مع العاشر، مخالفة لليهود في صيامهم وتميز لأهل الإسلام في عباداتهم. ولهذا جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية: صوموا يوما قبله ويوما بعده. فيتأكد على المسلم صيام يوم العاشر ويصوم يوما قبله أو يوما بعده، فإن أفضل الأحوال أن يصوم التاسع والعاشر، يليها أن يصوم العاشر والحادي عشر، يليها أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وأقلها حالة رابعة أن يصوم يوم العاشر وحده، فلا يصوم معه قبله ولا بعده. وهذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يتبع سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله. وفي هذا يا عباد الله ما جاء في فضل صيام يوم العاشر، أنه احتسب صلى الله عليه وسلم على الله أن يكفر السنة الماضية التي طويت صفحاتها وانقضت فيها في الأيام الماضية وقد أودعتم ما أودعتم فيها، فإنه تكفل على الله أن يكفر بصيام يوم العاشر السنة التي قبله، وهذا التكفير مخصوص بالصغائر دون الكبائر في راجح أقوال أهل العلم رحمهم الله، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، وسئل عن صيام يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية. فالله الله عباد الله، في استتباع الأيام الفاضلة وفي عمل صالح فيها تودعونه في صحائفكم فتسرون به يوم أن تلقوا ربكم جل وعلا، والله الله أن تحثوا أولادكم وأهليكم على الصيام، فإن يوم التاسع والعاشر يوافق في هذا العام يوم الأربعاء ويوم الخميس القادمين، وفق الله الجميع لطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، في يوم عاشوراء نجى الله جل وعلا فيه عباده وأولياءه وعلى رأسهم كليمه موسى عليه الصلاة والسلام، وأكبت عدوه هذا الظالم فرعون وأتباعه وملاه الذين أعانوه على ظلمه وكفره وجبروته. يوم عاشوراء ليس يوم مأتم ولا يوم حزن كما يفعله أهل الأهواء والبدع ابتداعا في دين الله جل وعلا وإحداثا في دين الله ما لم يأذن الله به، وإنما أولته إليهم شياطينهم وأولياؤهم الذين لا يعلمون شيئا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويا العجب كيف يكون يوم مأتم وفيه نجى الله موسى وقومه، فصامه موسى شكرا لله، وصامه أنبياء الله شكرا لله، وأكد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ألا وإن أقوام من أهل البدع اتخذوا يوم عاشوراء أعظم مأتم لهم لأنهم خذلوا حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، خذلوه لما وعدوه أن ينصروه فلم ينصروه، بل كانوا ممن ساعد على قتله بهذا الخذلان وبهذا الإسلام له لعدوه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذروا عباد الله البدع، احذروا هذه البدع والمحدثات، فإنها تأتي على الناس بهذه العواطف وبإثارة كمائن صدورهم حتى يجيروها إلى أغراضهم الخبيثة وإلى مقاصدهم السيئة التي يريدون بها الفت من دين الله والإغضاض من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي